بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الفقهية المتعلقة بأحكام الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه. صيام ست من شوال جاء فيها عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا حديث يدل على فضل صيام ست من شوال، والحديث في صحيح مسلم، وجاء حديث أخرى تقويه وهو حديث صحيح. وبعض الناس يتكلف ويقول أنه لم يثبت يعني صيام ست من شوال، وهذا غير صحيح، لأن الحديث في صحيح مسلم وله حديث وله طرق أخرى تقويه. فالقول هذا القول خطأ وغير صحيح. الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. الإنسان الذي عليه قضاء من رمضان بأن يكون مسافرا فاته أو عليه أيام من رمضان، أو امرأة حائض يعني أفطر يعني عليها أيام من رمضان، أو مريض في رمضان صار عليها أيام منه لم يصم، فإنه يبادر إلى القضاء قبل صيام الست في شوال، لأن القضاء فرض والست نافلة، والفرض مقدم على النفل. وكل إنسان يبرئ ذمته ويعني يخلصها من الدين الذي لزمها، هذا لا شك أنه هو المتعين عليه، لأن الفرائض واجبة متعتنة، والنوافل مستحبة، إن أتى بها أجر عليها، ولم يأت بها لا يضره شيء. وقد قال الله عز وجل في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ويقول بعض العلماء: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان يأتي بالقضاء أولا ثم يأتي بصيام الست. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال أنه صام رمضان، صام بعض رمضان، وبعض رمضان في ذمته، بعض رمضان صامه وبعضه في ذمته، فيبادر إلى هذا الذي في ذمته ثم يأتي بالنفل بعد ذلك. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست. نعم، الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست. لو أن إنسانا بقي من شوال يعني ما يكفي للقضاء أو أقل من القضاء، فإنه يأتي بالقضاء ولو فاتت الست. ولو فاتت الست الإنسان الذي على القضاء يأتي به ولو راحت الست عليه، لأن القضاء مطلوب المبادرة به، وأما الست مستحبة إن فعلت في شوال بعد أن أدى الإنسان الواجب الذي عليه. فهذا الذي ينبغي. وإن خرج شوال وهو لم يأتي بالست لأنه مشغول بقضاء الفرض، فإنها سنة فات محلها، سنة فات محلها، فلا يقضيها، لا يحتاج إلى أن يقضيها في ذي القعدة، لأن سنة فات محلها. وعلى هذا فالإنسان يبادر إلى القضاء ولو فاتت الست، ولو خرج شوال دون أن يصوم الست ما دام مشتغلا بالإتيان بالفرض أو قضاء الفرض الذي هو واجب عليه. الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. يعني أن أن أن أنه كما أن القضاء لرمضان مقدم على الست، فكذلك الكفارات مقدمة على صيام الست لأنها فرض وواجب الإتيان بها، والست مستحبة لا يجب الإتيان بها. من صام بعض الست فله أجر ما صام منها، ويرجى له أجرها كاملة إذا كان المانع من إكمالها عذر شرعي. من صام بعض الست ولم يصم الباقي منها فله أجر ما صام، ويرجى أن يكون له أجر الجميع إذا كان حصل له أمر يقتضي ذلك من سفر أو مرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري. نعم. الصواب أنه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. نعم، كون الإنسان يكون عليه مثل أيام من رمضان، فإذا صام الأيام اللي من رمضان وصام الست بعدها مباشرة ما في بأس، هو معناه لازم نفاصل بين صيام القضاء وبين صيام الست، بل يمكن أن يكون القضاء متصل الست متصلة بالقضاء، لا يلزم أن يكون هناك فاصلا يكون هناك فاصل بين القضاء وبين الست، فيبدأ بالقضاء أولا ثم يأتي بالست سواء كانت متصلة أو منفصلة. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، وهو اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك، وإن صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. جاءت السنة بصيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، اليوم العاشر من شهر الله المحرم هذا يقال له يوم عاشوراء، وهو من النوافل المستحبة، بل هو من آكد النوافل بعد صيام عرفة، لأن أفضل صيام يتطوع به يوم عرفة، لأنه جاء أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، ثم يلي صيام عاشوراء لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية، فهو من آكد النوافل، ويستحب أن يصام يوما قبله، يعني إما يوم قبله وإن لم يفعل ذلك فيأتي يوم بعده، لأن المقصود من صيام يوم قبله أو بعده مخالفة اليهود، والحديث جاء بذكر التاسع فهو أولى، ولأن فيه المبادرة، مبادرة إلى أداء ما هو مستحب، وإن صام التاسع والعاشر والحادي عشر لا بأس بذلك، لكن المستحب والمتأكد هو صوم يوم عاشوراء، وصيام يوم معه سواء قبله أو بعده وقبله أولى، أو صيام الثلاثة يعني لا بأس بذلك. لا يلزم الدعوة إلى تحري هلال محرم، لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم، ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك لأنه نافلة فقط. نعم، الشهور التي فيها أداء فروض لا بد من رؤية البحث عن الهلال، مثل دخول رمضان وخروج رمضان دخول شوال، وكذلك أيضا ذي القعدة من أجل معرفة الحجة، وكذلك دخول الحجة، هذه أمور لا بد منها. وأما شهر المحرم ما يلزم الناس يبحثون عن الهلال من أجل صيام يوم عاشوراء، لأن يوم صيام عاشوراء مستحب، ما يلزم أن يبحث عن الهلال من أجله، أن يبحث عن الهلال من أجله، ولأن الإنسان إذا صام يوما قبله ويوم بعده فإنه يكون مدركا العاشر، مدركا العاشر وهو المستحب، وإن وما كان قبله وبعده إنما هو من أجل مخالفة لليهود، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية، وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط، وذلك بإكمال ذي الحجة 30 يوما. يعني أن كان إن عرف دخول المحرم بالرؤية فيعتمد عليها، كان حصل يعني رؤية الهلال في شهر الحجة لشهر محرم شهر محرم فيعتمد عليها، لكن إن لم يكن هناك رؤية فيبني على إكمال الشهر ذي الحجة، يعتبره كامل، يعتبره 30، يعني شهر ذي الحجة يثبت بدخوله، يثبت بالرؤية، يعني يثبت في يعمل على إثبات اللي فيه الحج، الناس يعني يترون الهلال ويثبت أو يثبت شرعا دخول ذي الحجة لأن في شهر الحج، فشهر الحجة دخوله معروف. فالإنسان عندما لا إذا كان إلى المحرم لم يرى فيكمل الشهر يصير 30، يعتبر 30، لأنه إذا اعتبر 30 ثم صام 9 والعاشر ثم صام 9 والعاشر فإنه يكون مدركا للعاشر بلا شك، لأن إن كان الشهر ناقص، إن كان الشهر طلع أنه ناقص فإنه يكون مدركا للعاشر، لأنه يكون مدركا للعاشر، وإن كان كاملا فإنه يكون مدركا للعاشر، لأنه إذا كان ناقصا مثلا إذا كان يعني شهر المحرم يعني دخل إذا أكمل ذي الحجة وصار 30 وصار يعني بعد إكمال 30 يوم الاثنين هو أول محرم، فيكون الاثنين الثامن، الاثنين 8 والثلاثة 9 والأربعة 10، فإذا صام 9 والعاشر بناء على إكمال الشهر فإنه يكون مدركا للعاشر، لأنه إن كان نقص الشهر اللي قبله ودخل في الأحد يصير الأحد 8 والاثنين 9 والثلاثة 10، فيكون يعني مدركا العاشر بلا شك، يعني معناه الاحتياط إكمال الشهر الماضي إذا لم يكن رؤية الهلال، الهلال المحرم. صوم 9 مع العاشر أفضل، وإن صام 11 مع 11 كفى ذلك. نعم، كونه يؤتى بالتاسع لأنه هو الذي ورد في السنة، لأن بقية الأقارب لا صوم من 9، ولأن فيه المبادرة، ولأن فيه المبادرة للعمل الصالح، وإن لم يفعل 9 وصام 10 ومعه 11 لا بأس، لأنه حصلت المخالفة لليهود بصيام يوم مع اليوم العاشر. من صام 9 والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام 8 والتاسع فليس عليه قضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته. يعني إذا كان الإنسان صام 9 والعاشر ثم تبين أن 8 والتاسع يعني شهر الأول صار ناقص، إذا صار شهر الأول ناقص يصير معناه يصير 9 والعاشر بدل 8 والتاسع بدل 9 والعاشر، لأن 9 والعاشر إذا كمل الشهر، وإن نقص الشهر رجع فصار يعني 9 8 والتاسع بدل 9 والعاشر، فمن حصل ذلك منه على اعتبار أنها على اعتبار أنه ناقص ثم تبين بأنه كامل فهو على أجره على حسب نيته ولا يلزمه قضاءه. الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صام يخشى عليه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. ثم إن الحاج صيام يوم عرفة كما عرفنا هو أفضل يوم يصام تطوع، أفضل يوم يصام تطوع هو يوم عرفة، لأنه ورد في الحديث أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، والحجاج وهذا لغير الحجاج، وأما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن في الإفطار يوم عرفة تقوي على العبادة ويكون في ذلك اليوم نشيط، أما إذا كان صائما قد يصيبه كسل وخمول وحاجة إلى النوم وفتور فقد ينام عن الاشتغال بالذكر والدعاء في ذلك اليوم أو يصيبه كسل وقمول بسبب الصيام. فالمشروع في الإنسان فيه أن يكون الإنسان مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في يوم عرفة تحدثوا فيما بينهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، هل هو صائم أو مفطر. فكان من نباهة لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس أم الفضل ابن العباس، من نباهتها وحذقها وفطنتها قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم، فأخذت لبنا قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، وكان على بعيره يعني راكب واقف، فأعطوه اللبن فشربه الناس يرون، فعرفوا أنه مفطر، يعني عرفوا عمليا بفعله صلى الله عليه وسلم أنه مفطر لأنه أعطي لبن وشربه والناس يرون. فكانت فدل هذا على أن السنة أن الإنسان يكون مفطرا وأن لا يكون صائما ليتقوى على العبادة. إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن. الإنسان إذا كان عليه قضاء ما يفعل النفل ويترك القضاء، وإنما يصوم يوم عاشوراء يوم عرفة على أنه قضى، عليه قضاء من رمضان يقضيه في يوم عرفة، وكذلك التسع بقية التسع اللي من أول الشهر اليوم التاسع إلى اليوم التاسع إذا صامها وصيامها له فضل فإنه ينوي بذلك القضاء، وإن شاء الله يحصل أجر الفرض وأجر النفل. والذي عليه قضاء لا يشتغل بالنوافل، يشتغل بالفرائض. الأيام التي ينهى عن الصيام فيها: ألف يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصام مفردا تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس. يوم الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يصام مفردا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني ما يفيده بالصيام ويتعمد إفراده بالصيام، لأن يوم الجمعة يوم العيد وهو يشبه يوم العيد، يوم العيد الفطر وعيد الأضحى هذا عيد السنة، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، وقد جاءت حديث تدل على إطلاق العيد على يوم الجمعة، قد جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم يعني يوم يوم العيد وكان يوم جمعة، فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد السنة وعيد الأسبوع. فالسنة وردت بأنه لا يصام مفردا، لكن إن صام قبله أو بعده جاء فإنه جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. دل على أنه لا يجوز تخصيصه بالصيام دون أن يقرن به يوم قبله أو يوم بعده، دون أن يضم إليه يوم قبله أو يوم بعده. فصيام الجمعة لا يجوز إفراده يعني لحصول النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم يوم قبله ويوم بعده. يوم السبت مفردا تطوعا، يوم السبت مفردا تطوعا، كل إنسان يعني يعمد إلى يوم السبت فيصومه مفردا يعني تطوعا لا فرضا، أما إذا كان فرضا له أن يصومه، فله أن يصوم يوم السبت وله أن يصوم يوم الجمعة بالنسبة للفرض، إذا كان أنه يعني ما يفرغ إلا يوم الجمعة، فكونه يصوم يوم الجمعة من أجل أداء الفرض لا بأس بذلك، وإنما المقصود أنه يصوم تطوعا. وكذلك السبت أيضا يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يصام، ولكن يراد بذلك إذا كان مفردا، أما إذا صيم يوما معه قبله أو بعده فإن ذلك سائغ. والدليل على هذا حديث جويرية الذي مر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطر. دل هذا على أن الصبت يسمى غيره. جيم يومي العيد. يوم العيد يعني لا يجوز صيامهما، يحرم صيامهما، يحرم صيام يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي كما سبق أن عرفنا. دال أيام التشريق ها يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك، لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوا أو غيما. وكذلك يوم الثلاثين من شعبان يعني لا يجوز صيامه يعني قصدا، وإنما إذا كان من عادته أن يصوم الخميس أو الاثنين ثم وافق يوم الثلاثين يصوم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. أما كون يتعمد صيام يوم الثلاثين من أجل الاحتياط لرمضان لا يجوز ذلك، ولا ومن صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، من صام جاء عن أحد الصحابة قال من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أنه لا يجوز صيامه، لا يجوز صيام يوم الثلاثين، وسواء كان الجو غائما أو الجو يعني صحوا لا يجوز صيام يوم الثلاثين. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيما فهذا اجتهاد منه، والصواب خلافه، الصواب خلافه، وأن الواجب الإفطار. نعم الواجب هو الإفطار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي الرسول عن تقدم رمضان بيوم يومين. أما ما جاء عن ابن عمر من أنه كان يصومه فهذا اجتهاد منه، وما جاء به النص هو المعول عليه وهو الذي يجب المصير إليه. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأهل السنن وإسناده صحيح. حديث لا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. يعني القول بأن يوم الحديث الذي يورد أنه لا يصام يوم السبت إلا في فريضة، إلا في فريضة يعني معنى ذلك أنه لا يصام إلا في فرض، لا يصام تطوعا، هذا يعني غير صحيح، لأن الحديث يعني فيه كلام، وقد جاءت السنة دالة على خلافه في أنه إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده أن ذلك سائر. والذي يدل على صيام يوم قبله، صيام يوم قبله اللي هو الجمعة، حديث جويرية وهو في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، أصمتي دخل عليها صائم يوم الجمعة، أصمتي أمس؟ قالت لا، قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا، قال فأفطر. دل على أنها لو كانت تريد أن تصوم مع الجمعة السبت أن عملها صحيح، فإذا النهي عن صيام يوم السبت يعني إذا صح الحديث فإن المقصود إفراده فقط، وكذلك أيضا يعني كونه لا يصام إلا في فرض هذا غير صحيح، لأن يعني الحديث يدل على حديث جويري يدل فيه نفل وهو فريضة، صامت يوم الجمعة وتصوم بعدها يوم السبت. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك، لأنه صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة، وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء، لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. يوم الجمعة يعني صيامه الذي يصومه من أجل أنه يوم الجمعة، هذا هو الذي جاء فيه النهي ليوم قبله ويوم بعده. لكن لو أنه وافق يوم عرفة، يوم الجمعة وافق يوم عرفة، فللإنسان يصوم يوم عرفة وحده ولو كان يوم الجمعة، ولا يقال أن صومها عن صيام من جهل يوم قبله، لأن ذاك من أجل الجمعة. أما هنا صيام من أجل عرفة مو من أجل الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة، لو كان عرفة السبت ولا أحد ولا القميص صامه، لكنه هنا وافق يوم الجمعة، إذا صامه من أجل يوم، من أجل أنه يوم عرفة لا من أجل أنه يوم جمعة، إفراده إذا كان بخصوصه. أما إذا كان أفرده لأمر آخر وهو أنه صيام أنه يوم عرفة، أو أن الإنسان دائما في شغل ولا يعني يفرغ إلا يوم الجمعة وعليه قضاء من رمضان، فله أن يصوم يوم الجمعة لأن هذا يوم فراغه، وهو لما صامه تطوعا حتى يصوم يوم قبله ويوم بعده، وإنما صامه فرضا. وكذلك يوم عاشورة، إذا يعني في اليوم العاشر لو وافق يوم الجمعة وصامه وحده لا بأس، مثل ما قيل في عرفة صامه من أجل عاشورة لا من أجل يوم الجمعة. عشر ذي الحجة المراد التسع، لأن يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه أجر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها، وروي أنه لم يكن يصومها، ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك. إذا قيل عشر الحجة أو صيام العشر فالمقصود التسع، لأن العاشر هو يوم العيد يصومه حرام، لكنه يأتي التعبير ويراد به التسع، يعني يراد به التسع، والتاسع هو يوم عرفة الذي هو أفضلها، بل أفضل يوم يصام تطوعا. فيوم عرفة جاء فيه الحديث، ويوم بقية التسع التي هي الثمانية الأول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، ويعني جاء أنه لم يصمها، وفي كل من ذلك كلام. لكن الذي ثبت فيها ويدخل فيها الصيام: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، والصيام العمل الصالح ويدخل تحت هذا العموم. ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصيام من الأعمال الصالحة، هو داخل تحت هذا العموم. حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثة: صيام العشر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء، فيه اضطراب. نعم، هذا الحديث الذي فيه أن الرسول كان يدع صيام العشر اللي هي التسع، قال الحديث يعني فيه ضعف لأن فيه اضطراب. يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. يعني الإنسان إذا دخل في فرض هو قضاء أو كفارة أو نذر لا يجوز له أن يفطره، بل عليه أن يكمله. وأما النفل فله أن يفطر وله أن يكمل، لكن التكميل أولى إذا لم يكن هناك أمر يقتضي الإفطار، بأن يكون يعني يكرم له ضيف أو يعني يؤنس ضيف يعني بكونه يأكل معه، أو كذلك يعني إلا يكون في حر شديد وأراد أن يفطر فله ذلك، والأولى أن يكمل إلا إذا كان هناك أمر يقضي فإنه لا بأس. وأما الفرائض أو القضاء لا يجوز الإنسان يفطر إذا دخل في صيام يوم، مثلا قضاء رمضان أو كفارة أو نذر لا يجوز له أن يفطر، ولكن أفطر ما عليه كفارة، لأن كل إنسان أفطر في قضاء رمضان ليس حكم صيام رمضان، لأن ذاك لفي الكفارة هو نفس الوقت، وأما هذا في وقت آخر قضاء لا أداء، لأن في رمضان أداء وفي غير رمضان قضاء، فالأداء إذا حصل في جناح في كفارة، والقضاء إذا حصل فإن أنه مخطئ وليس له أن يفطر، ولكن لا كفارة عليه. من قرر أن يصوم شعبان وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر، فيرجع له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. الإنسان صيام شعبان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صيامه وعلى الإكثار من صيامه، والرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من شعبان. الإنسان إذا دخل شعبان وكان قرر أو عزم على أن يصوم كله فصام أياما منه ثم مرض ولم يتمكن، فإنه يرجى أن يكون له أجر الأيام التي لم يصمها، لأنه كان عازما عليها ومنعه المرض. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. باب ليلة القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. صلى الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة الجنازة في المسجد وذهبت إلى المقبرة فوجدتها لم تدفن، فهل يجوز أن أصلي عليها وحدي؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان يصلي على الجنازة ثم وجدها في المقبرة وهي لم تدفن فله أن يصلي عليها سواء كان وحده أو أكثر، وإن يعني صلى عليها بعد ما تدفن يعني في القبر أو صلى عليها بعد الدفن فإن ذلك كله جائز. هل يشرع قول سبحان الملك القدوس عقب الوتر على مدار السنة أم في العشر الأواخر من رمضان فقط؟ لا، هذا يقال يعني بعد قيام الليل، بعد الفراغ من قيام الليل يقال سبحان الملك القدوس سواء في رمضان أو غير رمضان. هل يشرع السواك في كل ركعتين من التراويح؟ ما يشرع، يعني لأن الإنسان إذا دخل في أوله أو استاك في الأول يكفي، ما يحتاج إلى أنه يعني بين كل ركعتين يعني يذهب يستاك. هل تجوز الصلاة خلف إمام مدمن على التدخين ويحلق لحيته؟ مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما، والواجب هو العمل على إبعاده عن الإمام وأن يتولى الإمامة غيره، لكن لو أنه صلى وراءه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة لو صلى وراءه وهو يعني يشرب يعني الدخان أو أنه يعني يسب الإزارة، الصلاة وراءه صحيحة لأن هذا فسق. والصلاة يعني خلف من صح صلاته تصح إمامته، لأنه لو صلى صلاته صحيحة، وإنما هو آثم لكونه فعل المحرم، وأما صلاته صحيحة، فمن صح صلاته صحت إمامته. لكن ما يصح أن يكون إماما راتب للناس يصلي بهم، لكن لو أنك وجدته يصلي وصلت معه صلاته صحيحة، لكن ما يصح أن يكون إماما يصلي بالناس، إمام راتب يصلي الناس وراءه وهو عاصي وهو فاسق، لكن الصلاة وراءه تصح إذا صلى الإنسان، لأن كل من صح صلاته صحت إمامته. هل يجوز للمسافر الإفطار بعدما شرع في الصيام؟ نعم، الإنسان إذا دخل في الصيام ويعني هو في السفر فله أن يفطر، لكن كما قلنا إن الصيام والإفطار في السفر يعني يتبع المشقة وعدم المشقة، فإذا كان هناك مشقة فالإنسان يفطر سواء كان يعني صام من أول يوم سافر وأفطر، أو أنه في أثناء سفره يعني أفطر حيث هناك مشقة يفطر، وإن لم يكن مشقة فالأولى هو الاستمرار في الصيام، لأن الإنسان يبرئ ذمته من الواجب ويؤدي الفرض مع الناس وفي الزمان الذي فرض فيه الصيام، وإنما هذا كما قلت يرجع للمشقة وعدمها، فمع المشقة الصيام الإفطار أفضل، ومع عدم المشقة الصيام أفضل. يقول: كنت مواظبا على صيام أيام البيض منذ مدة وفي هذه السنة لم أصم ثلاثة أيام من شهري جمادى الثاني ورجب، فماذا علي؟ عليك أنك تحرص على العبادة والمداومة عليها، لأن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر يكون كأنه صام الدهر، لأن كل يوم عن 10 أيام، فثلاثة أيام عن شهر، وكل شهر يصوم ثلاثة أيام، يعني يصير كأنه صام 360 يوم، التي هي أيام السنة على الكمال، وإلا فإنها بعضها ينقص وبعضها يتم كما هو معلوم، لا تكون كاملة كلها ولا تكون ناقصة كلها، وإنما بعض شهور كامل وبعضها ناقص. فالإنسان يحرص على أن يداوم على العمل، لأن المداومة على ما مستحبة، ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: حب العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فأنت ما دمت مواظبا على صيام فتيام كل شهر، وإنما تركت في, في, في, في, في شهرين، عليك أن تعود بعد رمضان إلى الحرص على الاستمرار على ما كنت عليه قبل ذلك. هل يجوز التوسل بصفات الله؟ نعم، توسل الله عز وجل بصفاته وبأسمائه مشروع، هذا هو التوسل المشروع. كل إنسان يتوسل يعني بأسماء الله وصفاته، هذا مما يشرع فيه التوسل، أو من التوسل المشروع. هل تجوز صلاة راتبة العشاء بعد صلاة التراويح، وذلك لضيق الوقت بعد صلاة العشاء؟ لا، ما يأتي بها بعد صلاة التراويح، وإنما يأتي بها بعد الصلاة، لأن إذا كان الناس صلوا، الإمام يصلي الراتبة والناس يصلون الراتبة، أن تصلي معهم. هل صحيح أنه من علامات ليلة القدر بأن تطلع الشمس في يومها من دون شعاع؟ الله أعلم. يقول: بلغ النصاب عندي ولم أزكي لجهلي، وليس لي نقود وعلي دين، فهل يبقى ذلك في ذمتي؟ نعم، الإنسان الذي عليه زكاة ولم يؤدها في وقتها هي لازمة في ذمته، وعليه المبادرة إلى التخلص من هذا الدين الذي عليه، وهو حق للفقراء أوجبه الله في أموال الأغنياء، فعلى الإنسان أن يبادر إلى تخليص ذمته من ذلك الحق الذي للفقراء في ذمته. ما حكم فتح العيادات للعلاج بالرقى الشرعية لعلاج المس والسحر والعين؟ كون الإنسان يذهب إلى أحد يطمئن إليه ويكون يعني مأمونا وسليما لا بأس بذلك، لكن كون الناس يعني يتخذون يعني القرآن وإقرأ الرقية في القرآن يعني مثل ما يستعمله يعني الناس الآخرون من الذين يعالجون بأنواع الطب الأخرى، الأولى خلاف ذلك، لكن إذا احتاج إليه وهو يعني أمكنه أن ينفع أخاه برقيته لا بأس. وما كون الناس يتخذون يعني عيادات مثل ما يكون، إذا كان الإنسان متبرعا وليس يعني جالبا للمال فالأمر أهون، ولكن كون الإنسان ينفع أخاه وإن لم يكن فتح عيادة كما يفعل الأطباء الآخرون الذين يعني يعالجون بالعقاقير ويعالجون بالأشياء التي في الطب الحديث، ما ينبغي أن يكون القرآن أو الشغل في القرآن مثل الشغل في هذه، والإنسان إذا احتاج إليه ينفع. هل مضاعفة الأجر تقتصر على المسجد الحرام أم كل منطقة الحرم، وهل هذا كذلك بالنسبة للمسجد النبوي؟ أما بالنسبة للمدينة فالمضاعفة إنما هي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أصله وزياداته، لأن الحديث ورد قال: في مسجدي هذا صلاة، في مسجدي هذا، دل على هذا على أن مساجد المدينة ليست كمسجده صلى الله عليه وسلم، وأن المضاعفة بألف صلاة إنما هي في مسجده عليه الصلاة والسلام، سواء الأصل الذي كان في زمنه أو الزيادة التي زادت إليه، كل هذا يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة. أما المسجد الحرام ففيه خلاف، من أهل العلم من قال إن الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد المحيط بالكعبة. وبعض أهل العلم قال إن مكة كلها يقال لها مسجد الحرام، وصلاة تضعف فيها، لأن الله عز وجل قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المقصود بالمسجد الحرام مكة، ليس المقصود بالمسجد اللي فيه الكعبة، يعني يدخل مكة كلها وأطلق عليها أنها مسجد الحرام. وجاء أيضا في قوله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت من بيوت مكة، ما أسري به من داخل المسجد، فيطلق على مكة أنها مسجد الحرام. ولهذا قال بعض أهل العلم إن التضعيف يكون لمكة كلها، لأنها كلها يقال مسجد الحرام بنص القرآن. لكن مهما يكون من شيء، فإن كون الإنسان يذهب إلى المسجد الذي فيه الكعبة ويطوف ويصلي حولها، لا شك أن فرق بينه وبين الذي لا يأتي المسجد ويصلي في أي مكان مكة فرق. مثل المسجد الإنسان الذي يأتي ويبادر يصلي في الصف الأول ليس مثل الإنسان الذي يأتي بعدما يمضي 3 ركعات ويدرك الركعة الأخيرة. هذا بين فرق وهذا بين فرق، وكلهم صلى في المسجد، وكلهم صلى في المسجد، وينهم فرق. وكذلك أيضا الذي يأتي للكعبة ويصلي حولها مثل الذي صاحب الصف الأول، والذي لا يأتي للكعبة ويكون يعني مثلا يصلي في أماكن أخرى في مكة يصير مثل الإنسان الذي يأتي متأخرا أو يعني ما يبادر إلى الصلاة. بينهما فرق، حتى على القول بأن المسجد الحرام مكة كلها مسجد حرام، فإن هناك فرق بين من يذهب إلى المسجد ومن لا يذهب إليه، كما أن هناك فرق بين من يبادر إلى الصلاة ويدرك الصف الأول أو الصف الأول ومن لا يأتي إلا بعدما يمضي أكثر الصلاة. ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الصيام إلا في شعبان، فهل يفهم منه أنها رضي الله عنها لم تكن تصوم الست من شوال لأن القضاء مقدم على النافلة؟ لا ندري هل عندها علم بالست من شوال، هل عندها علم بالست من شوال، لأن كما هو معلوم الأحاديث بالنسبة للصحابة تكون عند بعضهم فيعرفها بعضهم ولا يعرفها البعض الآخر. ويعني أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم يعني يحصل مسائل تعرض لهم فيسألون الصحابة: هل عندكم فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد تخفى، قد يكون عند بعض الصحابة علم بحديث معين ولا يكون عند الناس الآخرين، فلا ندري يعني هل الحديث هذا بلغ عائشة وأنها عرفت عائشة، لا ندري. يقول: وفقكم الله، قبل مجيئي إلى المدينة أوصاني أحد معارفي أن أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهل يجوز هذا الفعل؟ إذا قال لك أحد وأنت في بلادك وأنت ذاهب إلى المدينة يعني أقرأ أو يعني أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم سلامي أو سلم لي على الرسول أو أقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي عليك أو الذي ينبغي لك أن تقول له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. يقول: بعض الناس يطلب من الإخوان عندنا أن يرقي غنمه وسيارته وبيته خوفا من العين، فما حكم ذلك؟ الإنسان يعني لا يرقي سيارة ولا يعني يرقي بهائم يعني خوفا من العين، وإنما يسأل الله عز وجل ويعني أن يسلمه ويسلم ماله ويسلم ماشيته، ويسأل الله عز وجل ولا يفعل الرقية يعني في لا في سيارة ولا في دابة، وإنما المريض الذي فيه مرض يعني يرقى، إذا كان شخص مريض يرقيه. ما حكم من يقول: ابتلاني الله بالدخان؟ لا شك أن كل شيء هو من الله بقضاء وقدر، يعني والله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، لكن ما ليس هذا حجة، معنى إذا قيل يعني لا تشرب الدخان يقول الله ابتلاني أو يا الله يعني قدر عليه هذا، لا يجوز يعني إضافة الشيء إلى الله عز وجل على سبيل الاحتجاج بالقدر. وكون الإنسان لا يفعل ما هو قادر عليه من الأسباب وهي كون يترك الدخان، يترك الدخان هو لا شك أن كل شيء من الله قضاء وقدر، لكن عندما يقال له يعني في هذا لا يقول الله ابتلاني وقدر علي، وإنما عليه أن يقلع هو نفسه ويفعل الأسباب التي تخلصه منه. ومن الطرق أو من أيسر الطرق للتخلص من الدخان مثل الصيام في رمضان، إذا جاء شهر رمضان الإنسان سيترك الأكل والشرب سواء كان من الطيبات أو المحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما عنده بقي إلا الليل، فإنه يشتغل في العبادة وقراءة القرآن وصلاة التراويح يعني بالنوم، ثم بعد ذلك يعني يمضي مدة وقد عود نفسه على ترك الدخان. هذه فرصة لمن يريد أن يتخلص من الدخان، مناسبة رمضان فرصة للتخلص، لأنه بالنهار صائم وبالليل يشتغل في العبادة، ثم تمضي الأيام وقد ترك هذا البلاء الذي وقع فيه. يقول شيخنا الفاضل: هل يجوز لي الاقتراض لكي أؤدي الزكاة، علما بأن المال الذي لي كله بضاعة كنت قد بعتها بالدين؟ الإنسان إذا كان حل جاء وقت الزكاة وليس عنده نقود يدفع فيها الزكاة فله أن يقترض، له أن يقترض، لأن النقود يعني قد يعني في شهر أو في أسبوع أو كذا ما تأتي، ولكنها تأتي بعد أسبوع، فهو عندما يعني تأتي أو تأتيه النقود بسلع باعها يبادر إلى وفاء ذلك الدين. هل لسجدة التلاوة تكبير؟ إذا كان في الصلاة يكبر، يكبر عند السجود وعند القيام من السجود إذا كان في الصلاة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل قفض ورفع وفي الصلاة، والسجود خفض والقيام منه رفع، فهو يعني يدخل تحت عموم هذا الحديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع. أما إذا كان خارج ذلك فإنه لا يكبر، وإنما يسجد ويقوم بدون تكبير وبدون تسليم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الاشتراك في المسابقات القرآنية؟ ما في بس، أقول لا بس بذلك، لأن هذه شيء موضوع لمن يعني يحصل منه التميز والبروز يعني في أمر من الأمور، ومثل هذا إذا كان الإنسان ليس قصده من حفظ القرآن يعني الدنيا فإن ذلك لا بأس أن يأخذ الجائزة التي تمنح لمن يكون مثله. سؤاله الثالث يقول: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟ على كل مسلم أن يحفظ نفسه وأن يبتعد عن مثل هذه الألعاب وهذه الأشياء التي فتن بها الناس، فيشتغل بما هو خير ولا يشغل نفسه بمشاهدة يعني اللاعبين الذين يعني فيه منتصر وفيه منهزم يعني في ذلك، والانتصار بكون الكرة تدخل بين عودين هذا هو الانتصار، أي انتصار في هذا وأي شيء يتنافس فيه، هذا الإنسان لا يشغل نفسه في هذا. شخص هم بأداء عمره فأحرم بعد الميقات، وذلك لعدم إبلاغ سائق الحافلة بمكان الميقات، فما حكم عمرته؟ إذا كان أحرم بعد الميقات فإنه يجب عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه لم يحرم من الميقات. هل يجوز الإضراب عن العمل من أجل المطالبة بحقوق العمال، علما أن لدينا نقابات تتخذ الإضراب وسيلة للضغط على السلطات لتحقيق المطالب؟ هذه الإضرابات والمظاهرات وما إلى ذلك هذه من الأشياء التي جاءت من الكفار، والمسلمون عليهم أن يسلكوا الطرق المشروعة لوصول حقوقهم، لا أن يستعملوا هذه الأشياء الوافدة من الكفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.